الطوفي رحمه الله يقول لا هو حقيقة في الألفاظ ولا هو في المعاني، هو حقيقة في الأجسام. الأجسام تصف جسم بالعموم، تقول عم الغطاء وعم الكساء وعم تلك، فلا يدل بعضها على بعض. نعم، والتحقيق أنه حقيقة في الأجسام، إذ العموم لغة الشمول، ولا بد فيه من شامل ومشمول للكلة والعبادة لما تحدث. الطوفي رحمه الله يقول لا هو حقيقة في الألفاظ ولا هو في المعاني، هو حقيقة في الأجسام. الأجسام تصف جسم بالعموم، تقول عم الغطاء وعم الكساء وعمت الكلة، بمعنى أن هذه الأشياء التي توصف بالعموم هي حقيقة بالمحسوسات، لكن لا اللفظ ولا المعنى، كلها أمور ليست محسوسة. يقول التحقيق أنه أي العموم حقيقة في الأجسام، إذ العموم لغة للشمول، ولا بد فيه من شامل ومشمول كالكلة والعباءة لما تحتهما. أنت إذا بسطت عباءة أو كساء أو غطاء أو لحافا، فعم تحته ثلاثة أربعة خمسة أشخاص، تقول عمهم الكساء عمهم الغطاء. هذا معنى، يقول هذا هو المعنى العموم الحقيقي، لأنه مجسد في شيء جسم كالعباءة. أما الكلة فكما قالوا ستر رقيق يخاف كالبيت يقي من البرق. العوام يقولون ناموسي، فإذا خيط من قماش رقيق جدا شيء ينصب في البيوت في الأبنية وبالأحواش، ينام بداخلها أهل البيت يغيب من البعوض ومن الحشرات، فينصبونه ويدخلون تحته، يسمى الكلة، فيعم أهل البيت إذا دخلوا تحته واتقوا به شر الحشرات والقوارص ونحوها. انتهى من هذه المقدمة التي قلنا إنها ليست لها كثير أثر، وانتقل مباشرة إلى تعريف العام. فالعام هي اللفظ الواحد الدال على شيئين صاعدا محرقا، ورد للواحد يعني مثل غاب زيت الحمراء منهما الاحمر، ومطلقا عن مثل عشره رجال فانه جلد الى كلام المسلم العشره لله مطلقا فيه نظر. متى يعرف العام؟ وذكر فيه تعريفات اربعه، وجعل اخرها اجودها من حيث اختياره رحمه الله تعالى. قبل ان تعرف الان خذ معي امثله للعام حتى اذا ورد التعريف تتصور ماذا تعرف. ان الانسان الذي خسر، الانسان هذا لفظ عام. ايش معنى عام؟ يشمل كل من يطلق عليه انسان. هذا الرضيع انسان؟ نعم. المراه انسان، الرجل، الكهل، العربي، العجمي، الابيض، الاسود، يشمل الجميع. هذا عموم الانسان. ان الانسان لفي خسر. اذا حكم الله عز وجل بعد قسمه بالعصر ان جنس الانسان كله في خسر، ودليلها انه عام، ان الله استثنى منه فقال الا الذين امنوا. لو لم يصح العموم ما صح الاستثناء منه، ولهذا يقول الاصوليون الاستثناء معيار العموم، يعني لا تجد استثناء الا وتاكد ان عموما قبله قد وقع. الاستثناء معيار العموم، ما ياتي استثناء. فسجد الملائكه وكلهم اجمعون الا ابليس، ما ياتي استثناء الا وقد سبقه عموم. فالشاهد ان هذا مثال العموم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين. القاعدون، القاعدون هذا عام، كل من قعد عن الجهاد لا يستوي. استثنى الله فقال غير اولي الضرر والمجاهدون. فالقاعدون والمجاهدون لا يستوون. استثنى الله فقال غير اولي الضرر، لانه نزل في ابن ام مكتوم وقد كان اعمى رضي الله عنه، لا يقوى على مشاركته في الجهاد. اذا القاعدون يشمل الجميع الا من استثنى الله. وجود الاستثناء يدل على العموم. اذا القاعدون عام، فكل قاعد عن الجهاد لا يستوي عند الله مع المجاهد في سبيل الله. الانسان، كل انسان حكم الله عليه بالخساره الا من استثنى الله. هذا مثال. لو قلت لك عرف، انا لما اقول الانسان عام، القاعدون عام، ان المتقين في جنات ونهر، المتقين عام، يا ايها الذين امنوا، الذين امنوا عام، كيف اعرف العموم؟ تامل. قال رحمه الله اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدا مطلقا. اللفظ الواحد المتقين القاعدون، الإنسان، الملائكة أجمعون اللفظ الواحد. ليش قال اللفظ الواحد؟ قال واحترز بالواحد عن مثل ضرب زيد عمرا. زيد وعمر كم واحد؟ اثنين. طيب اللفظ شملهم ولا ما شملهم؟ شمل زيد وعمر لكنه ليس لفظا واحدا، فلا يصح ان يكون عاما. متى يكون عاما؟ كان لفظا واحدا. فقال واحترز بالواحد عن مثل ضرب زيد عمرا ان هما لفظان. لفظان يعني زيد وعمر. اما اذا قلت ضرب زيد عمرا فهي ثلاثه الفاظ. طيب اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدا، فان دل على شيء واحد فليس عاما. مثل اقول هذا الكتاب واقول انت، هذا ليس عموما. خلاص اقول مثلا اعطي مسكينا، هذا ليس عاما. تريد مسكينا واحدا، هذا ليس عاما اذا دل على شيء واحد. انما ان دل على شيئين فصاعدا، على اكثر من شيء فصاعدا. طيب حتى الخمسه والعشره يدل على اكثر من شيء، يدل على اشياء. اعطي مثلا تصدق على عشره مساكين، عشره مساكين ليس عاما مع انه ليس واحد ولا النام. لما؟ لانه محدود. فاذا كانت الكثره محدوده بعدد تنتهي اليه فليست عامة، ولذلك تخرج أسماء الأعداد فليست عموما وإن كانت كثيرة وتدل على كثرة. ولهذا قال في التعريف ما دل لفظ واحد الدال على شيئين فصاعدا. ما معنى فصاعدا؟ فأكثر إلى كم؟ من غير حد. ولهذا قال مطلقا. قال رحمه الله واحترز بالواحد عن مثل ضرب زيد عمرا منهما الأخوان، وبمطلقا عن مثل عشرة رجال، فإنه دل على تمام العشرة لا مطلقا. وفيه نظر، فيه نظر في اللفظة الأخيرة أن مطلقا ليست احترازا من الأعداد. لما؟ فصاعدا هو الاحتراز، وبالتالي مطلقا لا داعي له. أما يقول ما دل على اثنين فصاعدا، فصاعدا إذا المقال فصاعدا لا يحتاج إلى مطلقا، ولهذا قال وفيه نظر. طيب وأجود منهم، وأجود منه اللفظ الدال على مسميات دلالة، على مسميات دلالة ذات حصر في عدد. هذا التعريف الثاني، اللفظ الدال على مسميات دلالة ذات حصر في عدد. يقول هذا أجود من الذي قبله. اللفظ الدال، المسلمين، المشركين، المتقين، الإنسان، الناس، الذين آمنوا ونحو هذا. اللفظ الدال على مسميات الإنسان يدل على ماذا؟ ما مسمياته؟ الإنسان زين، الإنسان عمرو، الإنسان خالد، الإنسان جورج، الإنسان أنطوني، كل هؤلاء يدخل فيه الإنسان. الإنسان ما دل على مسمياته قال دلالة لا تنحصر في عدد. ليش قال لا تنحصر في عدد؟ يخرج أسماء الأعداد. ولهذا قال هذا التعريف الثاني أجود من الأول. ما وجه الجودة؟ ما هو الجودة؟ نعم، لأنه فقط استثنى العدد وما احتاج أن يحترز إلى غيره بجودة التعريف. طيب التعريف الثالث، وقيل اللفظ المستغرق بما يصلح له بحسب وضع صاحبه. هذا التعريف الثالث، اللفظ المستغرق لما يصلح له. إن المسلمين والمسلمات، هذا اللفظ لماذا يصلح؟ لكل مسلم ولكل مسلمة. ماشي، المسلم أو المسلم، اللفظ هذا يصلح لماذا؟ لكل من دخل في الإسلام بلا إله إلا الله محمد رسول الله. كل المسلم على المسلم حرام. المسلم يدل على ماذا؟ على كل من دخل في الإسلام بشهادة التوحيد فدخل فيه. إذن يكون هنا اللفظ المستغرق لما يصلح له، يعني لكل ما يصلح له اللفظ تناوله. قال بحسب وضع واحد، هذا قيد يخرج به الأسماء المشتركة، لأن لفظة قرب تشمل ماذا؟ حي وقرب. لفظة عين تشمل ماذا؟ العين الجارية والعين الباصرة وعين الجاسوس وعين الماء. طيب دلالة لفظة العين على أفراد، على عدة معاني،

فخصصها ووقفت عند النص. إذن الأصل أن العموم يعمل به موقف موقفين ثلاثة أربعة عشر الصحابة متكررة فيها إجماع على ماذا؟ على أن هناك صيغة كانوا يفهمون منها الاستغراق والعموم والشمول. الثاني أن صيغ العموم تعم حالة كل لغة إليها يمتنع عنها من خلال الواضع الحكيم بها مع ذلك. نعم هذا واضح قلناه قبل قليل وهي من ضرورات اللغات التي لا تفك عنها. الثالث من قال يقطع السارق وجد الزاني واقتل المشركين وارحم الناس او الحيوان وعبيدي احرام ومالي صدقه ومن جاء سفاك منه واي رجل لقيت فاعطيه درهما واين وايانا ومتى وجدت زينا فاقتله وكل وجميع من دعاك فاجبه ولا رجل في الدار يفهم العموم من ذلك كله بعرف اهل النساء. نعم هذا اذا بالاستقراء أن عرف اللسان على أن هذه الصيغة لما أطلقت يفهم منها إرادة العموم والشمول. نعم الواقفية هذا ذكر الواقفية. من زاد على قدر جمعه يحتمل إرادته وعلمها فلا يخرج بالشرك. هذا هو لو للتي يقولون هذه الألفاظ تدل على قدر الجمع وما زاد فهو مشكوك فيه. طيب وإذا كان مشكوكا فلا يثبت له بالشك. هذا دليل الأول. الثاني ولأن الدليل على وضع هذه الصيغ للعموم ليس عقليا إذ لا أثر للعقل في اللغات ولا عقليا إذ تواتره مفهوم وآحاده لا تفيد. يقول أنتم تقولون هذه صيغ عموم كل وجميع وأسماء الشرط وتعرف بأن ونحو هذا. يقول من أين جئتم بهذا في اللغة؟ أقول الدليل إما عقلي وإما نقلي. قل فإن كان عقليا فباطل لأنه لا مدخل في إثبات اللغات بالعقول. وإن كان نقليا يعني شيء مروي بالسند والرواية فإما أن يكون متواترا أو أحادا. المتواتر مفقود يعني هذا لا ينقل بالتواتر والأحاد لا يفيد. إذا فدل على أن هذا لا يثبت به شيء يصح أن يكون دليلا. ثالث ولأن العرب استعملتها في الخصوص والعموم فأفاد الاشتراك وإلا كان جعلها موضوعة لأحدهما الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم في غزوة حراء الأسد معين بن مسعود قال الله الذين قال لهم الناس والقاء الواحد. إذا ثبت أن حتى هذا الذي تقولون عنه صيغة عموم في نصف ساعة تكلمون عن صيغة العموم ثبت أن العرب تستعملها أيضا تريد به الخاص. فإذا كان هذا اللفظ يراد به العموم يراد به الخصوص يا أخي أقل شيء تتوقف لأن هذه المغامرة تأتي للنصوص الشرعية وتهجم عليها وتقول الله أراد العموم والنبي عليه الصلاة والسلام أراد العموم. هذا سيدنا عليه أحكام كثيرة. يقول الأسلم أن نتوقف طالما ثبت في لغة العرب استعمالها للعموم دار وللخصوص دار. يقول وإلا كان جعلها موضوعا لأحدهما تحرقما وأجيب وأجيب بأن دعوى الشك وعدم الدليل مع ما ذكرناه من الجماع لا تسمع. نعم قالوا شك أكثر من الأقل للجمع مشكوك فيه وقالوا ما عندكم دليل العقل لا يصلح والنقل لم يبلغ حد التواتر. يقول قبل قليل قلنا لكم الإجماع هذا دليل لا ينبغي أن تسمع معه الاعتراضات السابقة فرد على الدليلين الأولين بالإجماع. بقي الدليل الثالث لما قالوا هذه الصيغ تستعمل في العموم وفي الخصوص. نعم واستعماله لها في الخصوص مجاز للقرائن. نقول نعم تأتي اللغة العربية فتستعمل الصيغ العامة أحيانا تريد بها الخصوص لكن هذا قليل وخلاف الأصل ونادر والأصل الكبير المستعمل أنها للعموم. فإذا ثبت بالمجاز فنحتاج فيه إلى القرينة ومثل هذا لا يخل بالقاعدة. نعم الآخر من الآخر؟ أي قول ثاني هو قبل قليل ذكر الأقوال الذي يقول لا عموم لما فيه أن الذي يقول أن القسم الأول الصيغ لا داعي أن يكون صيغ العموم ما دخل فيه أن ما دليله؟ الآخر اللام تستعمل لا استغراق لا اللام تستعمل للاستغراق. اللام تستعمل للاستغراق ولبعض الجنس وللمعمول كلمة تختص

أريد وحدة ما في الدار رجل يلقى الرجلان. فإذا أنا لو فهمت هذا التقسيم سيزول عني هذا الإشكال. أعرف الآخر يحسن ما عندي رجل والرجلان بخلاف ما عندي من رجل. قلنا لم يكن النفي إذا وقع على النكرة يقتضى نفي ما بيدها وهي لا تنتفي إلا بانتفاء جميع أفرادها وهذا خاطئ. فوجب تأويل هذا ذكرت على أن قوله والرجلان قريب من أنه لم يرد نفي المانية بل إثبات ما أثبت منها. قال في الجواب أنه لما قال ما عندي رجل والرجلان أن قوله والرجلان قرينة جعلت النفي المذكور ليس للعموم، والجواب الأسلم كما قلت لك أن تجعل العموم درجتين، درجة هي نص وأخرى ظاهر فيه وبالتالي يزول عنك الإشكال. نقف الليلة عند هذا القدر لنستأنف الدرس القادم إن شاء الله ليلة الغد من أول مسائل الجمع. درس الغد إن شاء الله سيكون دسما مليئا بمسائل العموم بدءا من مسائل الجمع العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، من يدخل في الخطاب العموم ومن لا يدخل ونحو ذلك من المسائل التي عليها التطبيقات العملية. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما الفرق بين مسألة العموم من عوارض الألفاظ إلى المعاني ومسألة حكاية الفعل لا عموم له اشتبه عليه الآراء؟ ستأتي حكاية الفعل في مسائل الغد وبعده إن شاء الله فلعله ينطبق لك بعون الله. التفريق بين النكرة والمطلق، النكرة ما يقابل المعرف ما لم يستفد التعريف بإحدى أدواته لا بالإضافة ولا بدخول عليه كما تقدم، لكن النكرة تارة تكون مطلقة وهي ما مر ذكره، فإن أراد المعنى من حيث الحقيقة كما مر في التعريف فهو المطلق، لكن النكرة أحيانا يراد بها تحديده بوحدة، يعني تقول رجل المقصود واحد لكنه غير معين، فلا أسميه مطلقا لأنه تحدد بعدد فيكون المقصود به وحدة وإن كان غير معين، فيشترك مع المطلق في عدم تعيين العين ويختلف عنه في تحرير الوحدة، والمطلق أعم من ذلك أن يراه الحقيقة حيث هي. النفي نهي وزيادة، فهل يعبر أحكامه؟ ما فهمت السؤال، لكن على كل من قصدت في صيغ العموم أن النكرة في الواقعة في سياق النهي في النفي هي مثله في الحكم. ما هو التعريف المختار بالعام؟ في مثل التعريفات أخي الكريم يحسن في مقام التعلم في مرحلة كهذه أن تعمل ذهنك في فهم التعاريف وصيغها وأن تعوض ذهنك وفكرك على تقييدات ومحترزات على الإيرادات تكون ملكا بغض النظر عما تراه راجحا، أحيانا تتبع مصنفا في ترجيح تعريف فإذا يعني تأملته واقتنعت به ثم صرت إلى غيره انتقلت إلى ابن الحاجب أو إلى الآمري مثلا تجد تعريفا آخر يدخل عليك اختيارك الأول وترجع عنه، فهذا ليس معول كثيرا، أحيانا تميل إلى تعريف يراد فيه سلاسة اللفظ وبعده عن التعقيم بغض النظر عن المحترزات في إحكامه. مثقال ذرة هل نكرة أم معرفة؟ لا معرف بالإضافة، فإذا كان نكرة فكيف؟ لا النكرة هي خيرا وليس مثقال ذرة. الله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.